خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا في برنامجكم الجديد. عنوان الحلقة اليوم: متشدد يعني ملتزم بالدين. الشعار بتاعنا: خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. كثير من الناس أول ما نسمع عن الالتزام ياخدوها على طول إلى التشدد، مع إن التشدد أصلا الإسلام دين السماحة ودين الرحمة ودين الرأفة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل التشدد. التشدد هو المبالغة من الناس في العبادات بحيث يشق على نفسه وعلى الآخرين، وكذلك التنطع. تبص تلاقي الواحد يبحث في الكتب عن الأشياء التي كان السلف الصالح والتابعون يتركون البحث عنها، ممكن يبالغ في المسألة ويتنطع حتى في العبادات في المباحات. يعني مثلا قيام الليل، الأمر معروف: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ممكن تقوم وممكن تنام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للنفر الثلاثة الذين جاءوا إليه، منهم واحد قال: أقوم الليل ولا أركض، فقال النبي: أما أنا أقوم وأركض. هكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ليس معنى ذلك أن كل ملتزم نروح واخدينه إلى التشدد. ويصفون الذين يصلون بأنهم أهل تشدد وأهل تنطع، مع أن المسألة عادية. الله جل وعلا أمرنا بالصلاة، بل خلقنا للعبادة، فكل ملتزم هو ماشي على الفطرة السليمة، ليس بمتشدد. يا أيها الأحبة، عايزين نعدل المصطلحات دي. دي كارثة لما ناخد كل ملتزم إلى كلمة التشدد والتنطع. ولذلك أقول من خلال هذا البرنامج: إياكم أن تصفوا كل ملتزم بأنه متشدد، كل ملتزمة بأنها متنطعة. لا، فالتشدد والتنطع الإسلام أصلا لا يقبله، لأن اللين جميل. على سبيل المثال، مثلا في بعض الناس دول المتشددين فعلا أو المتنطعين. في واحد من الناس جه لبعض الأحبة وقال لهم: لا يجوز إنكم تعملوا الحلاقة يوم الجمعة، ما يجوزش إنك تروح عند الحلاق يوم الجمعة. فقال له: إيه دليلك على كذا؟ فجاب له الكتب وحطها قدامه وقال له: نهى النبي عن الحلاقة يوم الجمعة. طبعا البي المحترم قرأها بالخطأ، لأنها نهى النبي عن الحلق مش عن الحلق. الحلق إنك تيجي تجمع الناس قبل صلاة الجمعة وتخليهم بقى يملوا ويفتروا من إنهم يسمعوا الخطيب وياخدوا الفائدة. فأقول لكل من وسم الملتزم أو الملتزمة بالتشدد والتنطع، أقول لهم: ما تزعلوش، لا تلمزونا يا خفافي شدجة بتسرع وتطرف وتشدد، لا تنبذونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها، لا تحسبون الفهم كالرأي الردي، والنسخ نعلم والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد. فبالله عليكم اصحوا للمسألة دي، لأن كثير من الناس للأسف الشديد بيحاول أن يأخذ كل ملتزم إلى طريق أنه يعيبه بالتشدد أو التطرف أو مسألة التنطع في الدين، مع أننا خلقنا لغاية عظيمة، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن الغاية العظمى التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها هي العبادة، فإذا سار الإنسان على عبادة لله تبارك وتعالى فهو ليس بمتشدد ولا بمتنطع، بل إنه يسير مع الفطرة السليمة. ونرجع تاني ونقول: نحن مع اللين والرفق في الدين حتى في مسألة العبادات. هذا الكلام أيها الأحبة الكرام لا بد لنا أن نقف عنده وقفة ونشير هذه الإشارة، وشعارنا دائما نرفعه: خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم.